كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. تعليق لفضيلة الشيخ الدكتور علي بن ناصر الفقيهي على كتاب الكبائر للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله وغفر له. مع الدرس 43. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال حفظه الله تعالى: ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين قد توعدهم الله بالعذاب العظيم، حيث قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في حادثة الإفك، حيث وقع البعض في عرض أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، فكان الذين تحدثوا في حادثة الإفك يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا وقد توعدهم الله بالعذاب الأليم. تعرفون عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وقع المنافقون في عرضها وتكلموا فيها، والله عز وجل أنزل آيات اقرأوها في سورة النور كلها تبرئها مما قيل فيها، تبرئها مما قيل فيها. هذه الآيات تقرأ إلى يوم القيامة في كتاب الله عز وجل. فينبغي للمسلم أن لا يقع فيما يقع فيه بعض المخالفين الذين يسبون الصحابة أو يشتمونهم، والصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، والله عز وجل قد أخبر بفضلهم وزكاهم في كتابه. قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. يعني كل الصحابة وعدوا بالحسنى، والحسنى هي الجنة. هذه الآيات التي نزلت في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من كان يتكلم فيها بعد وصول نزول هذه الآية فمعناه مكذب للقرآن، والذي يكذب بآية واحدة كافر. كيف هذه 13 آية في سورة النور تتلى إلى يوم القيامة في تبرئة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها؟ هي أم المؤمنين لأن زوجة النبي أمهات المؤمنين، فهي زوجته في الدنيا وفي الآخرة، وهي مبرأة من فوق سبع سماوات. فكل من تكلم فيها بعد نزول هذه الآيات فحكمه حكم من يكذب القرآن، والقرآن من كذب منه بآية واحدة هو كافر، لأن هذا كلام الله. فينبغي للمسلم أن يحذر على دينه وأن يتجنب أخبار هؤلاء الذين يقولون مثل هذا الكلام في أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن هنا نقول إنه لو ثبت لديك حصول شيء غير محبب لواحد من المسلمين فعليك أن تستر عليه، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه، فإن الدين النصيحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: هذا هو العلاج. أما الكلام بمجرد الظن والوقوع في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء في المجالس فهذا مما لا يجوز، وعلى المسلم أن يكف لسانه إلا عن شيء فيه مصلحة أو إصلاح وخير. فقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم الضابط في القول وعدمه، حيث قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما يحتاج يثرثر بلسانك في أعراض الناس وفي الكلام الذي لا قيمة له ولا أصل له، لأن الله عز وجل يقول هذا القول، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني يؤمن بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهو المعبود. من كان يؤمن بهذا ويؤمن باليوم الآخر أنه سيبعث وسيحاسب على ما يعمله في هذه الدنيا من قول أو عمل، إذا كان كذلك فلا يقول إلا الخير، فإن وجد خيرا يتكلم به، وإن لم يجد خيرا ويمسك لسانه، لأن من مسك لسانه نجا. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. شوفوا لهذه الآية وهذا التوجيه فيها، يقول لا خير في كثير من نجواهم، يعني من الكلام الذي يتناجون به، إلا شيء معين، إلا من أمر بصدقة. الصدقة تكون صدقة جارية، الصدقة في نفس الوقت لمسكين لمحتاج إليها، أو معروف يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، أو إصلاح بين الناس، بين فلان وفلان خلاف، فلما يختلفوا أنت تصلح بينهم، لأنك إذا أصلحت بينهم، وسيأتينا حديث يبين هذا، إذا أصلحت بينهم يعني سديت الباب الذي يجره إلى الأشياء السيئة، أو إصلاح بين الناس. ثم يقول من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله، يعني من عمل هذه الصدقة وأمر بالمعروف وأصلح بين الناس وهو يبتغي مرضات الله، يعني ما قدمه لغرض آخر يريده من الأشخاص الذي يصلح بينهم، وإنما يريد وجه الله عز وجل، ماذا يقول له؟ فسوف نؤتيه أجرا عظيما، الأجر العظيم الذي يقول الله عز وجل أجر عظيم، ومن أعظم الأجور تدخل الجنة. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه، وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، أخرجا. ولمسلم قالت رضي الله عنها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب، والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نسمع لهذا الحديث. أولا هذه الآية قالوا تتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، هذه في قصة اليهودي الذي قتل ولم يعرف قاتله في سورة البقرة، ولما عرضوا على موسى عليه السلام وطبيعة اليهود ما تغيرت مع موسى عليه السلام ومن جاء بعده، فالله عز وجل أمره أن يقول لهم اذبحوا بقرة، اذبحوا بقرة، يعني هذا المقتول ما يدرون من قاتل، وفيه خلاف، والذين قتل مقتولهم هذا يبحثون عن القاتل، من الذي قتله؟ الله عز وجل ولم عرضوا على موسى عليه السلام، يعني الله أوحى إليه أن يأمره أن يذبح بقرة، ويذبح بقرة ويضربوه ببعضها، لأنهم إذا ضربوه ببعضها دخلت فيه الحياة من جديد، وقام وتكلم وقال قتلني فلان. هم يعني استهزأوا بموسى، قالوا تتخذنا هزوا، يعني تستهزئ بنا. ماذا قال؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا يبين أولا أن الاستهزاء من صفة الجهال، الاستهزاء بالناس، الاستهزاء بالعلم، الاستهزاء بالعلماء، هذا كله من طبيعة الجهال. وسنسمع الآية لأن فيها تفصيلات وتعنت منهم، لأنهم قالوا يصف لهم البقرة ما هي، وهي صفراء ولا إيش لونها، تعنتوا فشدد الله عليهم، سنسمع في الشرح. الحديث الثاني عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أن ينمي خيرا. هذه المرأة أبوها هذا عقبة قتل كافرا، وهي هداها الله للإسلام وهاجرت إلى المدينة وصارت صحابية، سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. جماعة قبيلتين أو اثنين بينهما خلاف، فتريد أن تصلح بينهم، أنت لما تأتي لهذا تقول ترى هذا الرجل ونعم يثني عليك ويقول فيك خير، هو ما قال هذا القول، لكن أنت تريد تلطف الجو، وهذا ما هو كذب من حيث هو، فأنت تقول لهذا الرجل ترى فلان هذا رجل طيب وما يقول فيك إلا خير، ثم يأتي للثاني فيقول له مثل هذا القول، معنى ذلك أنه يريد يصلح بينهم حتى تذهب الشحناء الموجودة عندهم، هو ما كذب، يعني يريد يقلب الحقائق ويريد شيء آخر، هذه الكذبة التي قالها بهذا القول ونما خير هذا مقصوده. هذه الصحابية تقول: لم أسمع الرسول والحديث الصحيحين أن يأذن في مثل هذا إلا في هذه القضايا، يعني يصلح بين الناس فيقول خيرا أو إني خيرا. ولمسلم قالت هي نفسها: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. سيأتينا في الشرع، لكن أذكر لكم حتى تحفظوه إن شاء الله مباشرة. في الحرب الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الحرب خدعة، وهذه من السياسة الحربية. الرسول إذا أراد أن يغزو ما غزا غزوة إلا ورى بغيرها، لم يقل كذبا، ولكن يسأل مثلا أنه يريد أن يذهب إلى الشام إلى الشمال، والناس عارفين أن الرسول هذا سيغزو، فلما يسأل عن طرق الشمال يظنون أنه سيذهب إلى الشمال وهو سيذهب إلى الجنوب. مثلا إذا يروح إلى فتح مكة هو ما يسأل عن طريق مكة، يسأل عن الطرق اللي ذهب إلى الشمال. وهكذا قائد الجيش إذا كان يعني مكلف بهذا العمل فيعمل الأشياء التي تبين أو تدل على أنه لا يريد الجهة التي يريدها، ولكنه يعمل كلاما آخر يلبس على الناس، يعني لا يكتشف ما عنده. فهي تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس الذي سبق ذكره، جماعة مختلفين، فتقول قولا عن هؤلاء وتقول قولا عن هؤلاء بأن هؤلاء طيبين وهؤلاء طيبين، وهكذا حتى تنتهي القضية. وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها، أكثركم متزوجون ولا لا؟ الرجل يعني يريد مثلا أن يحبب امرأته إليه وتكون بينهم علاقة طيبة، فيعدها يقول لها: أنا بأشتري لك كذا، أبغى أعطيك كذا. يقول هذا الكلام هو ما يريد يعطيها شيء، إما ما عنده شيء أصلا وإما ما يريد يعطيها، وهذا ما يعتبر كذب، لأنها لما يقول لها: أنا أحبك وأنا أسوي لك وأعمل لك، خلص. هي المرأة أيضا تقول لزوجها: والله أنا أحبك وأنت عندي أحسن من الناس جميعا. هذا الكلام ما يعتبر كذب، هذا يعتبر يعني فيه إصلاح، فيه مودة، فيه عشرة تدوم بين الزوجين. فهذه المرأة تقول هذا القول، سمعته من الرسول عليه الصلاة والسلام يقول في هذه الأشياء، وهذه الأشياء لا تعد كذبا كما سمعنا الآن، فإن الكذب كبيرة، فهذا ليس من الكذب الذي يعاقب عليه، وإنما هذا من الأشياء المسموح بها. ممكن تكمل لنا ونستطيع أن نقرأ قصة اليهودي؟ أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: من أشد أنواع الكذب الاستهزاء بالناس واحتقارهم وعدم إنزالهم منازلهم، لأن الأصل في المسلم أن يكون جادا فيما يقول ولا يمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم. وفي قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سورة البقرة مزيد بيان، وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قتل ولم يعرف قاتله، فحدث بسبب ذلك مشكلة، فأهله يطالبون بدمه ولكنهم لا يعرفون القاتل، فأمر الله موسى عليه السلام أن يكشف لهم الأمر بمعجزة، فدعاهم عليه السلام لأن يذبحوا بقرة ثم يأخذوا قطعة منها ويضربوا بها المقتول، فإذا ضربوه قام بإذن الله وأخبرهم من القاتل. فلما أمرهم عليه السلام بما أمره الله عز وجل قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يعني ما علاقة ذبح البقرة بقصة القتل؟ هذه فيها معجزة، وهذه كما ذكر العلماء من أدلة البعث، ولهذا هذه السورة فيها يمكن 5 مواضع فيها أدلة للبعث محسوسة للناس يشاهدونه. فهو أمره بهذا الأمر فهم استهزأوا به وقالوا: تتخذنا هزوا؟ يعني البقرة أيش صلة البقرة بهذا المقتول؟ كمل. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا من تنطعات بني إسرائيل وتطاولهم على أنبياء الله، يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى عليه السلام، إلا أن موسى قال لهم: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فالاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين وليس من صفات الأنبياء ولا المؤمنين. إذن علينا أن نتجنب الاستهزاء بالناس، من استهزأ بالناس واحتقرهم فيكون من الجاهلين. نعم. قال حفظه الله تعالى: ثم إنهم شددوا على أنفسهم فطلبوا صفة البقرة، ولو أنهم عمدوا إلى أي بقرة فذبحوها لأجزأهم ذلك، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وقالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. هذا فعل أمر، حيث أمرهم أن ينصاعوا لما طلبه الله منهم ويدعوا التنطعات، ولكنهم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. يعني تبين لون البقرة كيف لونها؟ أولا لما قالوا ما هي، قال هي وصفها كذا وكذا، لا كبيرة ولا صغيرة، فأرادوا زيادة فقالوا ما هو لونها، لابد الله عز وجل بلون هذه البقرة صفراء بيضاء ايش شكلها. وهذا أشد من الأول، لما فصل لهم النوع انتقلوا إلى ما هو أشد وهو اللون، فضيقوا فرص إيجاد البقرة بهذه المواصفات عندما سألوا عن اللون، فقال لهم كما قص الله علينا إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، وهذا تشديد آخر عليهم، ولم يعثروا عليها بهذا الوصف فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. نسمع كلام المفسرين. أولا يعني تنطعاتهم وصلت إلى هذا الوصف، أن يعطوه يعني يعطيهم وصف هذه البقرة، لما قال لهم هذه البقرة بأنها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، ما وجدوا بقرة بهذا الوصف، ما وجدوا بقرة بهذا الوصف. طيب ماذا يكون بعد ذلك؟ تنازلوا هنا، قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. يقول المفسرون كما ستسمعون لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا، لأنهم قالوا إن شاء الله، ولما قالوا إن شاء الله جت الهداية لهم. تفضل. قال حفظه الله تعالى، قال المفسرون لو لم يقولوا إن شاء الله لما توصلوا إلى شيء ولما اهتدوا إليها أبدا، ولكن قالوا إن شاء الله مما سهل الأمر عليهم. قال لهم موسى كما ذكر الله تعالى إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، أي لا عيب فيها وليس فيها لون آخر. قالوا الآن جئت بالحق، وهذا من تهكمات بني إسرائيل، يعني أن موسى لم يأتي بالحق إلا حين ذاك. يعني كلامه الأول الذي قاله لهم ما هو حق، ومعنى ما اهتدى إلى الحق إلا بعد هذه الفترة، وهذا استهزاء بالأنبياء، وبنو إسرائيل قتلوا الأنبياء كما نص الله عز وجل عليه في كتابه واستهزأوا به. نعم تفضل. قال سبحانه فذبحوها وما كادوا يفعلون، ثم ذكر تعالى أنه قال لهم موسى كما أمره تعالى بذلك اضربوه ببعضها، أي خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل، ففعلوا فعادت إليه الروح وقال فلان قتلني. وهذه كما تسمعون آيات البعث، وإلا هذه اللحمة قطعة من هذه البقرة يضرب بها قتيل، ما هو فيها؟ ما فيها إلا أمر الله عز وجل، والله عز وجل يبين لنا على أن الموت سيبعثون كما أخبر في كتابه وسيحاسبون على أعمالهم، فهذه من أدلة البعث، بمعنى أنهم شاهدوها في الدنيا، يعني شاهدوا إحياء الموتى في الدنيا، وكذلك في قصة إبراهيم ستأتي أيضا في سورة البقرة. تفضل. ثم يكون قال حفظه الله تعالى يقال إنه كان ابن عمه وكان القتيل لديه مال، فأراد القاتل أن يتعجل أخذ المال بالميراث فقتله. يعني هذه القصة أن هذا المقتول من الذي قتله؟ قتله ابن عمه، وابن عمه طمع في مال هذا الرجل لأن له مال، فظن على أنه إذا قتله سيرثه سيأخذ المال، فالله عز وجل بين هذا، ومعنى أن هذا الإنسان يعني حينما تعجل شيء قبل أوانه كما يقال عوقب بحرمانه، إذن أصبح هو القاتل، فالقاتل لا يرث الذي يقتله، القاتل لا يرث الآخر، حينما قتل ابن عمه ليرث ماله وأخفى ذلك العمل، الله عز وجل بيّن القصة وتبين على أن هذا الرجل لا يستحق أن يأخذ ماله. وهكذا إذا قتل الإنسان قريبه من أجل أن يأخذ المال لا يعطى. صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى ثم قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى، يعني هذه القصة الله عز وجل يحيي الموتى مثل هذه الصفة، والله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، والله يبعث الناس جميعا لكلمة واحدة كن فيكون، وهذا الدليل يعني يبين للذين يستبعدون البعث لأنهم يقولون كيف يحيي العظام وهي رميم؟ يعني عظام صارت رميم وصارت يعني مثل التراب أو بين التراب، كيف يحييها الله عز وجل؟ فالله عز وجل بين لهم في هذه الآية أن الله عز وجل قادر على كل شيء وأنه كذلك يحيي الموتى. تفضل. ثم قال تعالى: كذلك يحيي الله الموتى، هذا شاهد على إحياء الله الموتى فقد رأوه في الدنيا، وهذا من علامات ودلائل كمال قدرته تعالى، ولهذا قال: ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم. فهم مع مشاهدتهم هذه الآية العظيمة قست قلوبهم، وهذا من جفاء بني إسرائيل وخبث طغياتهم وهم لا يزالون بهذه الصفات، وهذا من سفههم وجهلهم وتعنتهم والعياذ بالله. والشاهد في هذه الآيات قولهم: أتتخذنا هزوا، فدل هذا على أنه لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، راوية هذا الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، كان أبوها كافرا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد وقعة بدر، وهذه البنت من الله عليها بالإسلام فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت وصارت صحابية جليلة، تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى صلى الله عليه وسلم من الكذب ما كان فيه إصلاح ذات البين، وذكرت مسائل أخرى يرخص فيها بالكذب للمصلحة: الأولى الإصلاح بين الناس، والثانية في الحرب، فيحق للقائد أن يوري في الكلام للخدعة. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، يعني حتى لما ينقلون الناس يقولون كلام ويتبين غير صحيح. الرسول ما قصد هذا، ما قصد الكذب، وإنما يوري بغيرها، يعني يسأل عن الطريقة الأخرى وهو يريد الطريقة الثانية وهكذا. نعم. وهذا من السياسة الحربية، فيجوز الكذب في الحرب على العدو لمصلحة المسلمين، وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل دوام العشرة، كأن يقول الرجل لزوجته بأنه يحبها ويريد أن يشتري لها أو يصنع لها أمرا وهو لا يريد أن يفعل، إما لقلة ذات اليد أو لعدم إمكانية تحقيق ذلك، وهي تقول له بأنها تحبه وأنه أحب الناس إليها، فإن هذا لا بأس به ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء المحبة. فدل الحديث على أن الكذب محرم إلا في هذه الخصال الثلاث لرجحان المصلحة، وقد مضى ذكر اثنتين، والثالثة أن تصلح بين اثنين متخاصمين أو جماعة فتسعى بينهم بالإصلاح وتستعمل الكذب للتقريب بينهما حتى يحصل الصلح، هذا من الكذب المباح. هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه، فإن فساد ذات البين هو الحالقة كما ورد في الحديث. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: هي الحالقة، قال: لا تحلق الشعر إنما تحلق الدين. فلما تكون العداوة بين الأقارب بين الجماعات وتشتد الفتنة، هذه تحدث مصائب كبيرة على الناس. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن الفساد ذات البين، ذات البين يعني أبناء العم والإخوان العشيرة اللي هم يعني قبائل متقاربة ويحدث بينهم مثل هذا الخلاف، لا بد من الصلح بينهم. إذا استعمل هذه الكلمة بأن أولئك ناس طيبين ويثنون عليكم بالخير، ويأتي للآخرين ويقول: هؤلاء طيبين ويثنون عليكم بالخير، هذا تقريب بين المجموعة بحيث يذهب ما عندهم. هو ما قالوا هذا القول الذي يقوله، لكن هو أراد بهذا أن يصلح بين هؤلاء حتى تذهب الضغينة الموجودة عندهم. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن على أن يعني فساد ذات البين هي الحالقة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تحلق الشعر وإنما تحلق الدين. فلما يكون فساد بين الأقارب بين العشيرة تحدث مشاكل كبيرة وضررها يعني يكون متعدي على الآخرين. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانه، فإن فساد ذات البين هو الحالقة كما ورد في الحديث. وللأسف تجد بعض الناس بدلا من أن يصلحوا بين المتصارعين يكونون عونا للشيطان على أخيهم، لأن الشيطان هذا دأبه. قال الله تعالى: يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. يعني بعض الناس بدل ما يصلح يأتي بأمور أخرى تثير الفكرة، فيقول لهم الله فيهم كذا وفيهم كذا ويقولون فيكم كذا ويقولون فيكم كذا، فتشتد الفتنة. يعني بدل ما يصلح بينهم ويطفئ هذه القضية يكون عينا عونا لهم، لأن الشيطان هذا الذي يريده. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.